حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. هذه السورة افتتحت ايضا بالحروف المقطعة، ومعنى الحروف المقطعة التي يذكر الله فيها اسم الحرف، لان كل شيء له اسم وله مسمى. فالالف مثلا اسمها الف لكن مسماها ا او اي او او، والباء اسم مسماه باء او بي او حسب ما تشكل. اذا في فرق بين الاسم وبين المسمى. الاسم لا ينطق به الا المتعلم، يعني الام ما يعرفش الالف والب والت والس، انما ينطق بها ولا ما ينطقش. والاكلته بيقول الهمزه وتعمل الله والكاف وكل حاجه، اذا ينطق الامي مسمى الحرف، انما اسمه ما يعرفوش. بدليل ان احنا لما بنيجي نعلم الاولاد ويقول لك على كده، يقول له اشتهى الجاهل، طب كتب دي يعني ايه؟ يقول لك كاف تاء باء، بيجيب اساميها بقى. اذا فيه فرق بين المسمى ينطق به الامي والمتعلم، ولكن الاسم لا ينطق به الا المتعلم. رسول الله امي، فما الذي افهمه ان حاء اسمها حاء وميم اسمها ايه؟ هي اسمها ايه؟ انما هي ماء، بدليل انك في اول البقرة ستقرأ قول الله الف لام ميم، وتقرأ في اول الانشراح الم نشرح لك صدرك. هذه الف ولام وميم، وهذه الف ولام وميم، فلماذا قرأتها اولا الف لام ميم وقرأتها في الثاني الم نشرح لك صدرك؟ انت في الثاني قرأت المسمى، ولكن في الاولى قرأت الاسم. والاسم لا يعرفه الا المتعلم، ومحمد امي، كيف علم هذه المسألة؟ هذه واحد. شيء اخر ان الحروف المقطعة خدت نصف حروف الهجاء. حروف الهجاء 28، حروف المقطعة خدت منها 14، وال14 موزعة توزيع تتعجب ازاي كده؟ ازاي؟ مثلا في الاولى من اول الالف ما وجدش منها الا الالف والحاء، والباقي ما جاش منها. وفي الاخر 9 جي منها 7 ولا جاش 2، 9 الاولى جي منها 2 في حروف المقطع الالف والحاء، وفي 9 الاخيره لم يجي منها كام؟ 7 وترك 2. يبقى هنا جه 2 وترك 7، وهنا جه 7 وترك 2. لازم تكون مساله بقى، والا لو كانت ترك ده كان زي ما جاب هنا يجيب هنا. طب والعشره الوسطانيين؟ قال لك العجيب انه اخذ ايه؟ خد اللي مش منقوط وساب المنقوط، مش كده؟ خد السين وساب الشين، خلاص؟ وخد الصاد وساب الضاد، وخد الطاء وساب الظاء، وخد العين وساب ايه؟ الغين. الله، مسألة يبقى مسألة يعني مدروسة بحكمة، زي سنان المفتاح اللي بتعمله كده. الواحد يعمل سند المفتاح كده، واحد يعمل سند المفتاح كده، لما يجي يفتح بالسنان، ما ينفعش من غير سنان. يبقى اذا دي معنى الخلاف ده ومعمول بكده، دي يبقى دليل على انها مقصودية. ومرة يجيب حرف واحد نون قاف صاد، ومرة يجيب حرفين حاء ميم وطاء شين، ومرة يجيب 3 ألف لام ميم، ومرة يجيب 4 ألف لام ميم، سأل الله. ويجيب 5 حاء ميم عين شين قاف كاف أي عين صاد. الله، إذا مسألة مش لازم تكون مدروسة، ولازم لها مقصد، ومقصد يضع الله فيه حد الخلاف بين الحروف المقطعة وبين بيت الكلام. إزاي؟ الحروف المقطعة بتنطقها أسماء، ولازم تقفل، ما تقولش ألف لام ميم، لازم تقول ألف وتسكت، ولام وتسكت، وميم وتسكت، مع أن القرآن مبني على الوصل. فلماذا جاءت الحروف المقطعة مبنية على الوصل والباقي القرآن مبنية على الايه؟ على الوصف. ايات القرآن لما تيجي تقول ايه؟ مدهامتان، انت بتقف كده، انما هل هي كده مكتوب؟ مدهامتان بأي آلاء موصولة، حتى اخر ايات في القرآن من الجنة والناس سكون ولا من الجنة والناس بسم الله الله، يبقى حتى شو الناس وصلتها منين؟ بسم الله. يبقى اذا القرآن مبني على الوصف، ولكن الحروف المقطعة مبنية على الايه؟ على الوقت. ولذلك اقول رسول، لا اقول الف لام ميم حرف، وانما الف، ولا اقول واللام حرف والميم حرف. يبقى دي لها قدرة عجيبة، القدرة العجيبة دي اللي اقول بقى تشتغل فيها قوي. يقول لك مثلا، يقول لك يا اخي القرآن جاء معجزة اسلوبية بلاغية، وامة العرب مشهورة بالفصاحة، لكن ربنا بيقول لهم الفصاحة مش جاءت ان انا جبت مادة تانية، لا، اهي الكلمات بتاعتكم اللغة والحروف بتاعتكم هي. اما الناس دي قال ليه محدش يقدر يعمله؟ قال لان انا المتكلم. فاذا بيجيب الحروف يبقى عرفان يثبت ان بلاغة القرآن واعجازه لم تأتي بجديد في الحروف ولم تأتي بجديد في الكلمات، بل هي الكلمات التي تدور على ألسنتكم والحروف التي تتكون من الكلمات. انما ليه اعجزت عنه؟ لان الله هو الذي صاغها وهو الذي تكلم بها. ادي الفرق بينه. وايضا بقى المعنى اللي هو يجب ان يسود في هذا كله، الحق سبحانه وتعالى في حاجه اسمها عقائد، وفي حاجه اسمها احكام صدرت ممن اعتقدته وامنت به، وقران يدل على ذلك. يبقى كم حاجه؟ ثلاثه. عقائد، الايمان بالوجود الاعلى وواجب الوجود، وان له صفات الكمال المطلقه، اول واخر وظاهر وباطن، او كل ذي. ليه؟ لان دي وقام عليها الدليل العصري. يقول له امال اللي عمل الكون ده وقعد خلق الهندسه الكبيره دي وعمل الشمس اللي ما تتغيرش والعرض، لازم نؤمن بان في حد عمل. يبقى العقل يجيب العقيده دي، لكن هل هي دي كل العقائد؟ ده يقوم عليها الدليل العصري. قال لك لو في حاجه ثانيه السمعيات بقى، يقول لك في الجنة كذا وفي الجامعة كذا والعذاب القبر كذا ودي كذا، السمعية ما عليهاش دليل، إنما محمية في إيه؟ محمية في الدليل، لها دليل عقلي، لها دليل عقلي. يبقى العقائد فيها أمور معقولة تفهم وأمور مسروعة تقف عند سماعها بس، مالكش دعوة بها خالص. كذلك الأحكام بيحكم بالصلاة، يقول لك إدامة الولاء لله ونروح وكده مش عارف، والزكاة عشان الاستطراق الاقتصادي في الناس ومش عارف إيه، الله والحج نروح بيت ربنا. الله، دي حاجات عقلية ممكن تفهمها ولا لا؟ طب والصلاة خمس مرات ليه؟ ودي اثنين ليه؟ ودي ثلاثة ليه؟ ودي أربعة ليه؟ أمر سمعي مالناش دعوة بيه بقى. يبقى العقائد فيها أمر غيبي وأمر إيه؟ سمعي. العقل الغيبي نبحث فيه بعقلنا نلاقيه الدليل، إنما السمع ناخده بس كده. الله. الاحكام راحله فيها زي ما قلنا ايه؟ اثنين الصبح، ثلاثة المغرب، اربعة الظهر والعصر والايه؟ والعشاء. طيب بتقرا فيه دي وتفهم، ودي تقرا بقى مش عارف ايه، ودي تقول سبحان الله، سمعية بقى مالناش دعوة بها دي. يبقى برضه الاحكام فيها امر معقول يفهم وفيها امر ايه؟ بس سمعي يسمع، لان الامر السمعي اللي عقلك يقف فيه هو دليل ايمانك بالله. وإلى الأمر العقل ده ما كل واحد إيه؟ يصدقه. إحنا قلنا زمان لما يجي عندك صادم وتقول له وأنت خايف ما لا يسرقوا الفلوس منك بليل، تقوم تيجي في أي حتة كده تحط الفلوس، ما تطلعش في الخزنة ولا بتاع. فحفرت حتة في الجنينة وحطيت فيها فلوس. وبعدين جه أول الشهر وعاد يبقى يا ولد روح عين الحجر ده. يقول لك ما أقدرش لما يجي فلان وهلا أنا تقيل عليا. يقول له يا ابني الإيه ده؟ بتاع فيه الكيس اللي هتاخد منه مرتبك عشان تروح، يروح يشيله ولا ما يشيلوش؟ يبقى الامر الحسي ده ما فيش فيه خلاف، انما واحد قال له تقول له شيل الحجر من غير ما تقول له العزه. حاضر، هو يشيل الحجر. يبقى تقول لي مآمن بك بقى اللي خد السمع ولا بحس بيه بعقلك. كذلك العقائد فيها هذا، والاحكام فيها هذا، والكلام المؤدي للعقيده اللي هو القران فيه هذا. فكلام قراني تفهم معناه وحروف لا تفهم معناها إلا بأن الله قال، ولذلك يقولون الله أعلم بمراده. حامل تنزيل من الرحمن الرحيم. أنا

وبين انتظر حجته من ايه؟ من معادل. قال له ازاي دي؟ قال ستصل في الكون اقضية من صنع البشر لا يجدون لها حلا الا ان يرجعوا الى حكم القرآن. يبقى ظهر القرآن عليهم وعلى افكارهم وعلى علمهم وعلى حضارتهم ورجعوا اليه. ضربنا المثل بالطلاق، كانت اول حاجة يحملوها على الاسلام الطلاق. وبعدين جت في الفاتيكان في ايطاليا إباحة الطلاق، يبقى أمريكا دلوقتي إباحة الطلاق، يبقى ظهور للإسلام ولا مش ظهور؟ مش ظهور اليوم المسلمين؟ لا، ظهور لحجته حتى يشهد له من لم يؤمن به. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. طب أنت بتقول ده الدين ده جاي للناس كلها، من عربي بقى؟ كنا عايزين بقى لغة للناس كلها. قال لك ما كانش طلعت لغة إسبرانتو، مفيش. والقرآن سينزل على محمد في بيئته العربية، لأن الله يريد أن يظهر هذا الدين من أمة أمية على لسان نبي أمي حتى لا يقول أحد أن دي وسبة حضارية مش عارفين حاجة. الأمة اللي ملاش ما فيش لها دولة تحكم، كل قبيلة لها رئيس، كل واحد شفته من ظهره. وبعدين توحد العالم كله، الشرق في إيطاليا والغرب فيه الروم، وتوحد كده المسألة كده. ده ما يعرفوش الكلام ده منين جم؟ كان يجب ان يقول الامة الامية دي جابت الكلام ده منين؟ لازم كان يفهموا من دي من ايه؟ من اعلى. لو كانوا ناس مثقفين يقول لك ده وصبة حضارية بقى بتاع. ولذلك حتى في الاسلام لما اراد الله ان يصرخ محمد بدين الله صرخ به في مكة. ليه؟ لان مكة فيها السيادة بتاع قريش، السيادة على الجزيرة كلها، الصناديد اللي ما حدش بيقدر يقف قدامهم. فصاح بالدعوة في اذن السادة، ولكن لم يشاء الله ان ينصر الاسلام بالسادة، بل نصر بهناك بالمدينة. ليه؟ قلنا حتى لا يظن احد ان العصبية لمحمد هي التي خلقت الايمان بمحمد، ولكن الايمان بمحمد هو الذي اوجد العصبية لمحمد. عربي قال لك هم دول أمة الدعوة اللي هيسمعوا منه، وربنا معدهم لهذه المسألة بأن ملهمش وطن، محدش له فيلا وقاعد في ريحة كده ويعز عليه انه يسيبها، كل واحد بيته على ظهر الجمل، النهاردة هنا النهاردة هنا، عشان هيرحلوا في الدنيا كلها، فملهمش توطن. ثانيا ان ربنا ينزح بين القبائل كل يوم حرب، والحرب تطول 40 سنة، اذا فكل فتى فيها معد اعدادا حربيا، بدليل ان الرسول حينما اراد جيشا لم يصنع مدرسة حربية، تذكر كلهم جاهزين، كلما سمع هيعة طار اليها. طيب وهم اللي هيتلقوا من النبي الدعوة وهم اللي هينشروها، يبقى لازم يكون الكلام بلسان هؤلاء. ولذلك ايه؟ هيقول انها بلسان قومه. ليه؟ لان هم اللي هيسمع منه الاول. وبعد ذلك طب ما العالمية الدين تبقى ايه؟ أن قومه يسمعون من رسول الله ويؤمنون به ثم يحملونه إلى الناس، لا ألفاظا ولكن منهج، والمناهج ما تختلفش فيها اللغات، يبقى كلها تروح بقى. إحنا بنغزو العالم بإيه؟ مش بأسلوب القرآن أول، في ناس بيقروا القرآن ولا ما فاهمين حاجة، إنما بمبادئه التي قالها. يبقى إذن العرب معدون لهذه المهمة، وما أرسل الرسول إلا بلسانكم، علشان هم اللي هيسمعوا منه، وهم اللي هيكونوا جنود، وهم اللي هيعملوا الدعوة. ولازم تكون أمة غير متوطنة في مكان، مش مربوطة لا بفلة ولا بأرض ولا بتاع ولا أي حاجة، يروحوا في أي حتة وراحوا في أي حتة وراحوا في أي حتة. وأمة أمية ما حدش يتهمهم بأنهم يقول لك ده دي وصبة حضارية عربية لقوم يعلمون. إيه يعلمون؟ إيه يعلمون؟ يعلمون أساليب العربية، ومش يعلمون أساليب العربية بس، ده يجودون فيها، عندهم أعلى الفصاحة وأعلى البلاغة، بدليل أنك لن تجد أمة في الأرض صنعت معرضا للأدب ولا للبلاغة ولا للكلام، إنما الأمة بتعمل معارض في الحاجات النافعة فيه، إنما العرب عملوا معرض للكلمة، سوق عكاظ، المربد، المجنة، زي المجاز، وبعدين يجي الحكم كده زي النبي الزبياني يقعد وده يقول وده يقول ويحكم ده، واللي يطلع جيد قال يحطوه يعلقوه في الايه؟ في الكعبه، معرض كلمه. يبقى اذا لقوم يعلمون العربيه وينبغون فيها نبوغا بحيث نزل القرآن المعجز بلسانهم. لأن الإعجاز ما يتأتاش إنك تيجي الواحد ما يعرفش حاجة وتقول له أنا أغلبك في الشيء الفلاني، يقول لك يا أخواني لو تعلمت الحكاية دي ما كنت غلبتك. يقول له أدنت أيم في اللغة وأيم في البلاغة وعامل موازين وعامل معارض وبتاع، هات لي بقى زي القرآن. إنما لو جاب ناس ما عندهمش كانوا له لو تعلمنا هذا إيه؟ لفكنا، إنما ما تعلمناهاش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يرسل آية مع رسول لإثبات صدقه في الدعوة إلا من جنس ما نبغ فيه القوم. ليس جيت الطب ويبرئ الأكمة والأبرصمة ويحيي الموتى بوصل السن، بيحاول المريض يشفى، إنما الحد ما يحيي الأمة ما حصلتش. يوم يبقى من جنس نبوغ القوم. في أمة موسى ينفر كان نبوغهم في السحر والشعوذة والبتاع، فجبت لهم المعجزة من إيه؟ من هذه الإيه؟ الله. إذن الله حين يختار آية تثبت صدق رسوله في البلاغ عنه يجيبها من القوم من الإيه؟ في الشيء الذي نبغ فيه القوم ليأتى الإعجاز. ولذلك ناس يقول لك العرب انهزموا أمام القرآن. لا، ده العرب ما انهزموش أمام، ده انتصروا أمام القرآن. ليه؟ لأن الله لا يتحدى إلا قوي، يتحدى ضعيف، فتحدي الله لهم دليل على أنهم قوة، التحدي فيها يجدي للقدرة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، مش جاي لكم كده مش عارفين الحكاية. بشيرا ونذيرا، أهل دي أول حاجة تفصلها، ده بشير وإيه ونذير، زي ما قلنا حق وباطل، حلال وحرام، وعد ووعي، ثواب وعقاب، طاعة ومعصية، أي بشير ونذير. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرض أكثرهم، أيوة، لأن القلة اللي أمنت ويمكن القلة المستضعفة، وأكثرهم هم اللي كان لهم إيه سيادة، وألفين إزاي دول يبقوا وياهم كده ويأمنوا ويبقوا بنين وياهم. ولذلك لما دي سيدنا أبو بكر ولي الخلافة جه على الباب بتاعه أبو سفيان ومش عارف مين أصلا نديت القريش، فقعدهم لحد ما يخلص قدام الناس اللي قدامه. أبوه راح له قال له يا أخي بقى سلام يا سيادة قريش، وقفهم بره كده، قال كلهم ورم أنفه أن قدمت عليهم في أنفهم، فما بالهم إذا قدمهم الله عليه يوم القيامة بالجنة، ما هيعملوا إيه يعني؟ خلاص. فأعرض أكثر. وجهة الإعراب إيه؟ وجهة الإعراب أنهم فاهمون، فاهمون مطلوب الدين الجديد بقولهم لا إله إلا الله، وأنه لن تكون سيادة إلا لهذه الكلمة، ولم تكن سيطرة إلا لهذه الكلمة، وكل العباد سواء وهم ألف السيادة. إذا لم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوا هي مطلوبها إيه، إنما لو كان عاجل ولا الكلمة كده الكلمة قالوا قالوا كده ما عارفين مطلوبها إيه، ويقفون عند كلمتهم. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الله، طب ما اللي لم تقول فأعرض أكثرهم هي معناها أنهم دعوا، وما دام دعوا يبقوا شموا، فهم لا يسمعون أي سماع إيه؟ سماعا نافعا وسماعا مقبولا. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفا، إيه يعني؟ لا، يبقى السماع منهم. واحد ساعة ما يسمع ينهز من جبروته ويسجد للقرآن، وواحد يقول وقال إيه يعني إيه اللي هذا، يبقى ما بيسمعوا السماع من سماع الاعتبار. ليه؟ لأن منافذ القلب من العقل مضببة، مضببة بالمطلوب الذي يطلبه الإيمان منهم، وهم ألف السيادة، فساعة ما يستقبلوا أي حاجة تيجي أمامهم السيادة بتاعته والسلطة الزمنية ثم تضب بالله. ولذلك قلنا في عمر بن الخطاب لما نزل الدم من أخته عمل إيه؟ اداله حنان وعطف عليه، الحنان والعطف دي زال الضباب، فأما سمع القرآن رحمه منه خلاص انتهت المسألة. فأعرض أكثرهم فهم إيه؟ فهم لا يسمعون، أي سماع إيه؟ سماع قبول وسماع اعتبار. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. يا سلام، قلوبنا في أكنة، أكنة يعني أغطية، جمع كنان كغطاء مثلا، لفظا ومعنى قد بعض، أكنة أغطية، جمع إيه؟ كنان زي إيه؟ زي غطاء،

ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه رجلا، لانك انت مش هتشوف الملك على طبيعته، عشان تشوفه يبقى لازم يجي من جنسك. طب لما نجيبه زيك كده راجل، طب ما انت تتشككك. ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه رجلا ولا لبسنا عليهم ما تبقى للايه تبقى للشغل. ثم لو كان ملك استطيع ان يقول لكم انا اسوته في العمل فاعمله مثلي؟ مش انت ملك ونحن حتى نرضى نعمل زيك؟ دي ما تنفعش الاسوه حد. بيقول انا بشككم، انا بشر يعني منكم وعارفين لي ايه الحجاب يجي منين. الحجاب ده لو ان انتم ما بتشوفونيش، لو كان جن بيتكلم ده انا بشر وانتم بتشوفوني وعارفين تاريخ وايه وماضي. قل انما انا بشر مثلكم. شوف بقى الادب في التواضع، انا بشر مثلكم، مفيش كبرياء يعني، بس زايد حاجه حته واحده، يوحى الي انما الهكم اله واحد بس. وما دام يوحى الي يبقى انا ماليش ذنب في المساله. ربنا بيقول نعمل كده، طب وانا ايه ذنب؟ انا بشر زيكم تمام. ولذلك تيجي يقول يعدله ربنا فيها الحكم. ومين اللي يقول له الحكم عدل؟ مين اللي قال لنا؟ هو نفس الرسول. اعد للرسول الحكم ثم يقول انا ربنا عدل لي وقال لي لا الحكم ده ما يصحش، عفى الله عنك لما اذنت له. تبقى دليل على انه امين فيما ايه؟ فيما يبلغ. حتى اللي عنده بيقول عليه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كده؟ يبقى انا بشر بس زي الحته يوحى الي. المساله مش من عندي، المساله من عند ربنا. هو جابها من هنا. ربنا برضه يرد عليه التحيه برضه. يقول له قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. ده مجنون، ده ساحر، ده مش عارف ده ايه، ده ايه، تزعل، اوعى تزعل مني. فانهم لا يكذبونك، انت يا محمد صادق عندهم. وما يمكنش حد يقول عليك كده، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده المسألة عندني مش عندك. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. اذا انا لا اتميز عنكم في شيء، فانا بشر مثلكم ومن انفسكم وعزيز علي ما عنتم وحريص عليكم كل دي، الا اني ازيد ان الله يوحي الي. وما كان الله ليختارني ليوحي الي واقول لا بلاش. شوف الوحي بقى ايه، انما الهكم اله واحد. شوف قال الهكم، ده هم شاركين في الحكه دي، ما جابش ربكم، لان هم معتقدين بان ربنا اللي خلقهم وربنا اللي خلق لهم ومش عارف. انما الوقفه في الاله، لان الاله له اوامر. اله يعني معبود، معبود يعني مطاع فيما يامر ومطاع فيما ينهى. الوقفه دي عندهم، وانما هم واخدين الربوبيه دي، الربوبيه اللي ما فيهاش حاجه دي واخدينها مسلمين بها. انما الاله اللي فيها الوقفه، انما الهكم اله واحد. اله واحد مره اقول قل هو الله احد، ومره اقول واحد. في واحد وفي ايه؟ في واحد واحد. واحد يعني ما فيش واحد تاني وياه. احد هو واحد بس مش مركب من اشياء. يبقى احد بتنفي التجزؤ، واحد بتنفي الافراد. دي بقى انما الهكم اله واحد. وهم كل قبيله لا اله. وما رسالة الإله في القبيلة؟ مفيش. ده إله يعني يبقى معبود، ومعبود يعني مطاع. طب ماذا قال لكم لتطيعوه وماذا قال لكم لتنتهوا عن نهيه؟ مفيش لا منهج ولا ادي. اللي حببكم في الإله، اللي حببكم انه ملوش مطلوبات خالص، بتاخدوا راحتكم وتعتبروه إله، بترضوا عواطفكم الايه الدينية. انما إلهكم إله واحد. ولذلك لما قال في الدين ان ديننا وسط، نشوف ناس بينكروا الاله خالص، وناس بيعددوا الاله. ايش المعنى؟ واحد يقول ما فيش اله، واحد يقول فيها اله متعدده، مساله مش فيه. يوم يجي الدين الايه؟ وسط. يقول هو في اله بس واحد، فاستقيموا اليه. استقيم يعني امشي خط عدل. ما تروحش لا كده ولا كده. الرجل ابن بندر وهو من طيق راى شابا بيته هنا، وانما لا يذهب اليه من هذا الطريق، وانما يذهب اليه يلف من الحي كله. فعرف ان هو بيمخمل على حد وبيتنوا عمل السكه كده، فنظر اليه وقال يا هذا

فسواهن سبع سماوات او فقال لا وللارض ائتيا طوعا او كرها. يبقوا كام؟ اثنين وسبعة تسعة، يبقى بقي ثلاثة. الثلاثة دول فيه امر خاص بالوحي، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. جبريل ادي وحي. ومرة تانية تيجي في موسى ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجي المحسنين. وفي حاجة تانية جاءت في النصرانية عند قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. كأن الله ضربت التوراة مثلا لأمة محمد انهم يعملوا ايه؟ ايه رأى كده؟ ركع سجد وتعرفهم بشيء وكل دي جابها قيم كلها ما يبقى حاجة في الدنيا مادية. لا، لان اليهود كانوا قد وجناهم الى الماديات حتى ارادوا ان يخلعوا الماديات على الخالق الاعلى حتى نرى الله جهرا. فجاب لهم في امة محمد حنجيب رسول واللي وياه صفتهم كده محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ايه ركعا سجدا ايه يبتغون فضلا من الله ورضا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. طب ومثلهم في الانجيل يا رب؟ ما جابش قيم ولا روحانيات لان المسيحية كلها مواجيد دينية روحية ما فيهاش حاجة من مادة الارض. سئل عيسى عن مسألة ميراث قال انا لم ارسل مورثا. يبقى كلها ايه؟ روحانيات. أم قال المثل هناك جبناه في أمة محمد روحانية مفقودة عند اليهود ولكن المثل في الإنجيل مادية مفقودة عند النصارى. قال ومثلهم في الإنجيل ده كزرع أخرج شطأه وآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراع ليغيظ الله. كلام ايه؟ الكلام مادي خالص. يبقى العنصر المادي مفقود في المسيحيه والعنصر الروحي مفقود فيما اتخذه الايه؟ اليهود. فالاسلام يجيء ليجمع بين العنصرين معا في دين واحد. اذا كلمه استوى بقى في 12 سبعه على العرش واثنين للسماء عشان يسويهم سبع سماوات وواحده في جبريل وواحدة في سيدنا موسى وواحدة في مسألة الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى أن قال. السبعة اللي ربنا كلمهم في العرش دي اللي موقف الخلاف بين العلماء. والسبعة اللي ما تكون سبع آيات في سبع سور يجمعهم ففي سورة الأعراف ثم يونس وفي الرعد مع طه فللعد أكدي وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد يفهمه فهم مؤيد. يبقى كم مرة؟ يبقى السبعة هم. كلمة استوى على العرش فيه استوى وعلى لكن في السماء استوى إلى أفطن. يعني لازم نفس الذي دي استوى على استوى على نفسه هو علي ويقعد على الكرسي ويقعد مش عارف ايه بتاعه ويحجموه ويقول لك مش عارف. طب واستوى إلى هو اللي استوى هنا هو اللي استوى هنا استوى الى كما ما فيش على هنا استوى الى السماء الى قصدها. طب ازاي بقى ازاي؟ ام قال لك لان العرش في الموجودات سمة التمكن من الحكم. ملك عليه مشربة ما يقعدش على العرش انما يقعد على العرش امتى بقى؟ لما تستقر له الامور وتستتب. ولذلك قال ولها عرش عظيم قعد عليه على الامر مستتب

فخدوا بقى الناس وراحوا للكهف. بنت غلبانه قالت يا ابي انك تاتي الى بشر يخطئ ويصيب وربما رماني بشيء ليس فيه تتظل ثبتا لي وثبتا لك. قال لها ابوك مش احمق الى هذا الحد، لن اعرض امرك علي الا اذا اخبرني بالخبيء الذي خبأته له. انا هخبيه حاجه واساله اولا عنه، فان اجاب وعرفه ابقى استامنه. فلما قبل ان يصل الكاهن كان يركب مهرا، فنزل في خلاء وصفر للمهر. بعد يصفر للمهر تفصيله، فالمهر ادلى متاع مائه، ففتح فتحه المتاع وحط فيه حبيه قمح مر وراح رفته وسميهم رحيل على الكاهن. وقال له على الامر ولكني لا اعرض عليك امر ابنتي حتى تخبرني بخبيء خباته لك. قال له حبه مر في احليل مهر. قال له قاعد. قال له بره في كمره. خلاص. فقعد الشتات فاقوا فيهم دي منهم، ومر الكاهن على كل واحد يمسك راسه الى ان وضع يده على راس مين؟ ابن. فلما وضع على ما كلمش التانيين بعيد انهم جايبين التانيين دول بس عشان تجاره فيهم. فلما وصل الى راسهم قال لها قومي غير الاصحاء ولا زانيه وستلدين ملكا اسمه معاويه. اهدين من الاشياء اللي كانوا بيسترقوا السمع ويقولوا لهم على حاجه فيهم، وبعدين يخلوهم يدسوا اللي هم عايزين اللي عايزين. فلما بقى برئت وارتفعت راسها كده جاء الفاخر يتمحك فيها. خلاها نروح بقى على البيت يعني الكلام ده. قالت له والله لقد غرك ملك معاويه ولا احرصن ان يكون من غيرك. وبعدين زوجت ابو سفيان وجابت مين؟ جابت معاويه.